لازم نضيف كلمة مفسر الكلام هنا، ليس إنسان يخلص، ليس إنسان يخلص. وتحير من أنه ليس شفيع، كلام ده على ربنا على مقاس فكرنا، رأى أنه ليس إنسان وتحير من أنه ليس شفيع، يعني في وسط البشر ما فيش مخلص ولا شفيع. ليه؟ لأن الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم إيه؟ مجد الله. طب والحل إيه يا رب؟ مفيش مخلص من وسط البشر، إيه الحل؟ شوف الكتاب ده عجيب عجيب، يتفهم بالروح لأنه مكتوب بالروح. اتعجبت لما سمعت البعض بيفسر الإنجيل وهو مش مسيحي، بيفسر الكتاب المقدس وهو مش مسيحي. أنا برد على هذه العينات، يا ابني الكلام ده لا يفهم ولا يعيه إنسان إلا بالروح القدس. فياللي بتفسر الكلام أنت أعمى وذهنك مرفوض، يعني منغلق، لا هتقدر توصل لمعنى. أنا ببعت رسالة، ببعت رسالة، والرسائل دي بتوصل هناك وبيزعوها حواليهم. انت اعمى وذهنك منغلق، لا هتقدر تفهم ولا هتقدر تفسر، فانت خدها من قصرها ودور لك على سكة تاني، دور لك على سكة تاني. فبيقول رأى انه ليس، رأى الله انه ليس انسان، يعني انسان يخلص، وتحير من انه ليس شفيع. الحل ايه يا رب؟ يقول فخلصت ذراعه لنفسه، وبره هو عضد عضده، فلبس البر كدرع وخوذة الخلاص على رأسه، يعني تجسد وجه في صورة إنسان بار، الشفيع البار. يبقى إذا لما بتكلم عن مخلصي وهو في حال الجسد، أقول إنه ليس مثل الناس، ليس مثل الناس، ده هو الله. زي ما بدأت قلت هو الله المتأنس، ما هو الشفيع بشري، وإن كان أخذ صورة البشر وبقى اسمه ابن البشر أو ابن الإنسان، لكن ليس مثله. ليس، أقول الحتة دي تاني، فخلصت ذراعه لنفسه، خلصت ذراعه لنفسه، وبره هو عضده، فلبس البر كدرع وخوذة الخلاص على رأسه، خوذة الخلاص على رأسه. يبقى نمرة واحد، أقول شفيعي هو ليس مثل البشر، ليس مثل البشر، وإن كان أخذ صورة الناس بلا خطية لكن ليس مثله. لبس البر كدرع، وحده هو البار ولا استحق انه يكمل بر الناموس؟ ولما قال ليوحنا المعمدان، لما جه يعتمد ويوحنا المعمدان منعه، فقال له اسمح الان لانه يليق بنا ان نكمل كل بر. هو البار وحده، واللي اكمل بر الناموس هو المستحق وحده ان يشفع في بني البشر، مستحق وحده ان يشفع في بني البشر. شفيع ده تنبأت عنه الكتب، برضو معلمنا أشعيا يقول ايه؟ العقلانيين اللي بيرفضوا موت رب المجد يسوع، والموت ده والصليب شفيع، للموت نفسه، وأحصي مع أثمه. يعني إيه أحصي مع أثمه؟ يعني تعد مع اللصوص، يعني صلب بين لصين، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. يا سيدي الكلام العجيب، كلام عجيب.

يجدد مثل النسر شبابك لبركة ربنا، بركة الخلاص، بركة الفداء، يعود إلى أيام شبابه وبعدين يصلي إلى الله فيرضى عنه. خد بالك من شيء مهم جدا وخطير، سلام، دي قواعد روحية ثابتة. الإنسان ده ربنا فداه بواسطة مين؟ الوسيط اللي هو واحد من ألف اللي ليس مثله. فقال وجدت فدية، اطلقه عن العبور إلى الحفرة، مش هيروح جهنم، يصير لحمه أغض من لحم الصبي، يعود إلى أيام شبابه، يصلي إلى الله فيرضى عنه. طب وقبل الفدية لو صلى مليون سنة ربنا ما يسمعهوش؟ ليه؟ لإني هو ده سر الرضا، يصلي إلى الله فيرضى عنه. رضيت عننا في مين يا رب؟ ألف الشفيع ده، في الفادي ده. طب ومن غيره؟ ولا واحد مقبول، ولا واحد مقبول. أي واحد يجي لربنا من غير الباب، من سكة تاني، هيلاقي الأبواب مقفولة وربنا ما يسمحوش أبدا. قال تسمعني وترضى عني يا رب فيه؟ قال في المسيح يسوع له كل المجد. عارفين لما بنصلي الصلاة الربانية تلاقيها مكتوبة هنا في الآخر، ما فيهاش بالمسيح يسوع ربنا. احنا كأرثوذكس ككنيسة قبطية بنضيف في الآخر ونقول في آخر الصلاة الربانية نقول ايه؟ بالمسيح يسوع ربنا. أم يجي واحد يقول انتوا بتزودوا في الكتاب؟ لا يا ابني، احنا مش بنزود في الكتاب ده، عشان لان ربنا مش هيسمع صلواتنا الا في اسم يسوع المسيح. مش بنزود. لما بنيجي نصلي الصلوة الحلوة دي في القداس الغرهوري المباركة، فبنقول شعبك وكنيستك يصرخون اليك بك ومعك الى الاب قائلين ارحمنا. اقول مره تاني، يا سلام، مش كده يا ابونا ولا انا غلطان؟ يا سلام. شعبك وكنيستك يصرخون اليك بك ومعك، انا والاب واحد، بك ومعك. كلام عجيب، كنيسة مرشدة بالروح، مش أي كلام، ده الناطق بالإلهيات القديس إغريغوريوس. يصرخون إليك بك ومعك إلى الآب قائلين ارحمنا. إيه ده؟ إيه ده العجب ده؟ يصلي إلى الله فيرضى عنه. شعبك، أنا تعجبني الحتة دي لما أصليها، حلوة حلوة، نفسي أصليها. أولاد إيه رأيكم؟ لما نوقف نصلي. يصلي إلى الله فيرضى عنه ويعاين وجهه بهتاف. جالكوا كلامي؟ يعاين وجهه إيه؟ بهتاف. صدقوني اللي عرف ربنا معرفة حقيقية واللي عيون إيمانه اتفتحت، ده مش بس يهتف ولا يقعد كده مخنفس ومش عارف ايه وبتاع ويتكلم بصوت واطي، لا، ده نار بتشتعل من جوه، نار نار. احنا لو قادرين نعلي صوتنا، يعني نجيب اخر الدنيا، بس لما ربنا يدينا نعلي صوتنا. يعاين وجهه بهتاف. طب قبل كده ان ما يقدرش يعاين وجه الرب، يعني حضور ربنا. لما موسى قال أرني وجهك، وجه الرب يعني حضور ربنا، حضور، لأن ربنا ملوش وجه. وممكن يجي واحد عقلاني يقول لك إيه وجه؟ ربنا له وجه؟ لا، ربنا ملوش وجه، وربنا لا يحد، لا يحد، لكن وجهه يعني حضوره. يعاين وجهه بهتاف، يعني يوجد في محضر الله. وده الإنسان المسيحي الحقيقي، يوجد في محضر الله. زي ما بنرنم ونقول اعلن حضورك، اشرق بنورك، فيض من سرورك،

يردد قلبي أنشودة العرفان، يردد قلبي أنشودة العرفان. ارفع ذبيحة حمد للرب، وارفعي ذبيحة حمد، قل له أشكرك.